إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم الأمثال النبوية. لقد خص الله تعالى نبيه محمدا بحسن البيان، وآتاه جوامع الكلم وفصيح اللسان، فكان أبلغ الخلق كلاما وأعذبهم لسانا وأحلاهم منطقا. فكلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، ففصاحته معلومة وجوامع كلمه مأثورة. الأمثال النبوية ننهل من آدابها ونقطف من ثمارها، ونتفيأ تحت ظلالها ونستقي من معينها. الأمثال النبوية برنامج يومي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ يعقوب العبد الهادي، من إخراج محمود الخميس. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت البرنامج اليومي الأمثال النبوية، من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ يعقوب العبد الهادي، أخرجه لكم محمود الخميس.